زكاها صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Evet, Hafız Osman Bostancı kardeşimizden Allah razı olsun.